حصريا على موقع djkimo.com. مش انت متقلان مجيش هنا تاني، مش محتاجك عشان اعيش، عشان بكتب اغاني بكره في يا ترى، في يا ترى كل حاجه بانت لما الجيوب اتحملت، العيون جواك قصه دارت وساعتنت، انتو بتستنوا مني الكلمه عشان تعيشوا سوا، لو شفتوني غير مالك بقول عليا انا ثم انا ثم نفسي واتنين، كل اللي انا عوزته كان قدامي ومشي، كل اللي تمنيت وانا في حياتي العيال، عاجز ان اتعامل بالنوايا عشان اعيش، الادمان متراية في بيتي والعيلك بعيد، كل اللي بقوله بيبقى محبوس في الوريد، طلعت من عبتولي عشان بفوت في الحديد، انتي متقلاني مجيش هنا تاني، مش محتاجكوا عشان اعيش، عشان بكتب اغاني بكره في يا ترى، في يا ترى جبانت لما الجيوب اتحمل، العيون جواك قصة دارت وساتنت، انتو بتستنوا مني الكلمة عشان تعيشوا سوا، لو شفتوني غير مالك بقولوا عليا حصرياً على موقع DJ Kimo.